الحمد لله. الحمد لله خلق الذكر والأنثى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وصدق وبر، وليس الذكر كالأنثى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كرم الأنثى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهديه مقتدى. أما بعد، فأم الوصايا وأصلها وأساسها ورأسها الوصية بتقوى الله العظيم وطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، جاء الإسلام بتكريم المرأة المؤمنة، ووعدها بالحياة الهنية الطيبة. يقول ربنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والنساء والرجال سواء في التكاليف الشرعية إلا ما دل عليه الدليل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال. ومن حكمة الله تعالى وجود الفوارق بين الذكر والأنثى. قال ربنا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال: وليس الذكر كالأنثى. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. ولو كانت الفوارق بين الجنسين يمكن إزالتها لم يستوجب ذلك اللعن. أيها المسلمون، وجاءت الوصية بالرفق بالأنثى والرحمة بها وتقوية ضعفها. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. ولا يفهم من هذا الحديث أن تترك المرأة على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية. فالإسلام جاء بنصحها وأمرها ووعظها. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: فعظهن. وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تكسر القوارير. قال العلماء: كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن. أيها المسلمون، ولما كانت الأنثى أضعف كانت عناية الله بها أتم، وانتقامه من ظالمها أشد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أحذره تحذيرا بليغا، وأزجره زجرا أكيدا. عباد الله، وكرم الله الأنثى وفخم شأنها واحتفى بها من حين ولادتها. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قدم الله تعالى الإناث اللواتي كانت الجاهلية تؤخرهن وتئدهن، حيث إنه يقول لهم: إن هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر. وقال أبو حيان رحمه الله: قدم تعالى هبة البنات تأنيسا وتشريفا لهن، ليهتم بصونهن والإحسان إليهن. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. عباد الله، وجاءت الوصية بالأم ثلاثة أضعاف الوصية بالأب. سئل صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. والعلاقة بين الزوجين أعلى من المتعة الجسدية، بل هي المودة والرحمة الربانية. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عباد الله، ومن كمال الرجولة القيام بحقوق الزوجة وحماية مصالحها وصيانة عرضها والتغافل عن خطئها. قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء. وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله. والخير الكثير أيها الإخوة مرصود لمن أحسن إلى النساء والبنات. قال سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها المسلمون عباد الله، ومن حق النساء وعظهن ونصيحتهن وتربيتهن والقيام عليهن كما أمر الله تبارك وتعالى وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة، جملها الله بالحياء والحجاب، فهما شعار الوقار ودرع الأمان من أذى الطامعين. قال ربنا سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نساء المسلمين وبنات المسلمين، وأن يهديهن سبل السلام، وأن يحفظهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقهن الحياء والحشمة والحجاب بمنه وكرمه، فهو ذو المنة والعطاء. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المطهرين المكرمين برحمتك، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم حسن أخلاقنا وأدر أرزاقنا وبارك لنا فيها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية بكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وأطلق صراح المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.